عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال كيف يجمع أخونا سبحان الله، كيف يجمع بين تفسير ابن كثير لقوله تعالى من جعل الأرض قرارا؟ من القائل أم من جعل الأرض قرارا؟ هو الله يقول. وبين النظريات الحديثة، سبحان الله العظيم، النظريات الحديثة التي تتبدل كل يوم، اليوم نظرية ما تأتي نظرية تنقض النظرية الأولى وهكذا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالله المستعان يا أخي، إذا جاءك النص، إذا جاءك قول الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تبغي به بديلا ولا تعارضه بقول أحد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يذكرنا بقصة ذكرتها عن الملك عبد العزيز، قال له الشيخ الأزهري: يا عبد العزيز، انت أوقفت الجهاد. قال: تظنون؟ أظني أكملتها في وقت ثاني، لكن الأخ ما سمعها. قال: من أحارب الآن، يعني من أجاهد؟ قالوا: تجاهد الإنجليز، لأن يعني الإنجليز والفرنسيين هم الذين انتصروا في الحلفاء في الحرب بين ألمانيا مع الدولة التركية، والإنجليز ضد الإنعام، فالذي انتصر دولة الحلفاء بريطانيا. قالوا: يعني تجاهد هؤلاء الذين آذونا وكذا. قال: تظنون لو أني أعلنت الجهاد ضد الإنجليز أنهم يحاربونني بجنود من الإنجليز؟ إنهم سيحاربونني بجنود من المسلمين، من مسلمي الهند، فتصبح حرب أهلية بين المسلمين، وهذا لا شك أنه غير جائز، ولا يجب على الملك ولا على غيره أن يحارب بقية المسلمين ليتحدوا تحت راية واحدة. على كل حال، هو أقام لهم نواة جماعة المسلمين ونموذج وحدتهم، وداخل سلطانه تقام فيه حدود الله وتقام فيه الشريعة على نحو لا يوجد له مثيل في أي بلاد، ولله الحمد والمنه. وكذلك أبناؤه من بعده ساروا على خطته وسنته، وفقهم الله وأعانهم. إيه، كأن الأخ يريد أن أذكر له المصدر، مصدر هذه القصة. سبحان الله، هو بيدي. نعم، كيف قضى عبد العزيز على إرهاب الفتن. نعم، أي نعم. يقول شكيب أرسلان، يعني في كتاب لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم، صفحة 63، يقول: وقال محمد رشيد رضا، هو ينقل عن محمد رشيد رضا مضيفا إلى ما نقله شكيب أرسلان عن الملك عبد العزيز كما تقدم، لا بل إن النقل عن محمد رشيد رضا، وقال: أي الملك عبد العزيز في محفل حافل بحجاج الأقطار، يعني في موسم الحج، وقد طالبه مصري أزهري، نذكرت لكم اسمه ولعله محمد حامد الفقي، بمحاربة الإنكليز والفرنسيس المعتدين على المسلمين، ذاكرا عداوتهم لهم. قال: الإنكليز والفرنسيين معذورون إذا عادونا. ثم قال: فلو حاربت الإنكليز لما حاربوني إلا بجيش من المسلمين. قال الأمير شكيب أرسلان، وهو كلام أصاب كبد الصواب، فإنه ما من فتح فتحه الأجانب من بلاد المسلمين إلا كان نصفه أو قسم منه على أيدي أناس من المسلمين، منهم من تجسس للأجانب على قومه، ومنهم من بث لهم الدعاية بين قومه، ومنهم من سل السيف في وجه قومه وأسال في خدمتهم دم قومه. أي نعم، شكل 114، ينظر لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم للأمير شكيب أرسلان. الكلام يطول وأنا ما أريد، الوقت قصير، ولعل يتاح لي وقت آخر. هذا بحث كنت كتبته، وهو إن شاء الله لعله مفيد. المراد الشرعي بالجماعة وأثر تحقيقه في إثبات الهوية الإسلامية أمام عولمة الإرهاب والفتنة. نسأل الله العفو والعافية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة، كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، إذا من العذاب أنت حطيت ثلاث براءات، براءة من النار وبراءة من